أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعود إلى ما كنا بسببه من ذكر، يعني كيف إن تعرف المرأة المسلمة بتكريم الله تبارك وتعالى لها في الكتاب وفي السنة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه رفع ذكر المرأة ومكانتها في الإسلام إلى أبعد مما يطمح خيالها ويصبو أملها. وقد ساق الله عز وجل لها من آية الذكر الحكيم ما ظهر ثلاث ذكرها وملكت محبته نفسها واستفادت بلاغته وحسن مساقه قلبها، وانصفت المرأة لما وصف به الله رحمته وعزته وناره وذمته، وما أعد للصابرات والمحسنات من جزيل الأجر وتمني المنزلة. كيف أن تعرف المرأة بهذا التكريم لها الذي جاء في الكتاب والسنة؟ أثار ذلك عاطفتها وأصاب وجدانها وأنار بصيرتها، فكان حقا لذلك أن يصيب حبة أو حبة قلبها ويجول في مجال دمها ويتأثر بين أحناء ضلعها. فكيف انفعل النساء بهذا الإسلام وبهذا الدين وبهذا التوحيد؟ ثم يعني ماذا كان المقابل الذي بدأته المرأة في سبيل هذا التكريم؟ أول قلب خفق بالإسلام، أول قلب خفق بهذا الدين حينما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتألق بنوره قلب امرأة من نساء العرب هي خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ما كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها امرأة من سواء النساء، بل لقد هيئ لها من جلال الحكمة وبعد الرأي إلى ذكاء الحسب وذكاء القلب ما عز عن الأكثرين من الرجال، فلم تأخذ الدين مشاوعة ولم تتلقه مجاملة، بل أخذته أن تأثر به ولمئن إليه. فأثرت أم المؤمنين خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها بهذا الدين تأثرا نفذ إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان وضع الجفة والسكينة عند تدافع النور واشتباك الخطوب، ثم عقدها جمهور النساء فتأثرنا بهذا الدين تأثرا آن وراءه كل شيء. عن عبد الله بن جعفر قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن عليها الثناء، كما جاء في الحديث ان حسن العهد من الايمان. كان عليه السلام وفيا اشد الوفاء لخديجة خاصة بعد موتها رضي الله عنها، فكان يحسن عليها الثناء فذكرها يوما من الايام فأذكرتني الغيرة، أخذتها الغيرة من خديجة، فقلت: هل كانت إلا عجوزا قد أخلق الله لك خيرا منها؟ فغضب صلى الله عليه وسلم حتى سد مقدم شعره من الغضب، ثم قال: لا والله ما أخلق الله لي خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وياتتني دمائها إذ حرمني الناس، ورزقني الله أولادها إذ حرمني أولاد النساء. قالت: فقلت بيني وبين نفسي لا أذكرها بسوء أبدا. نفسي أن خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر خديجة بنت خويلد في الجنة، بشر خديجة بنت خويلد في الجنة أو ببيت في الجنة من فقر لا فقر فيه ولا نقص، فبشرت في الجنة رضي الله عنها في حياتها. فأول قلب تلقى هذه الدعوة بالتصديق والإيمان واليقين هو قلب امرأة من النساء وهي خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. أول من سبق إلى هذا الدين بعد خديجة رضي الله عنها طوائف من النساء العرب اللوائي فقدنا النفقة واستهلنا بما أصابهن في سبيل الله من ظلم وظلم وآلام. كانت لقريش قولة وانبساط بالأذى على من آمن من أولئك الضعاف حتى لقد تجاوزوا به حد التعذيب والإيران إلى الاهتمام في التمثيل والتألق في التمثيل. من أولئك النساء اللواتي استعذبن العذاب في سبيل عقيدتهن وإيمانهن سمية بنت خباب أم عمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين. كانت تابعة سبعة في الإسلام، كانت رقم سبعة في الدخول في الإسلام. فكما كان أول قلب خفق بالإسلام وقلب أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، كذلك كانت أول دماء طريقة في سبيل الله هي دماء سمية بنت خباب رضي الله عنها، هي أول شهيد في الإسلام. امرأة أيضا وهي سمية بنت خباب رضي الله تبارك وتعالى عنها، كانت تابعة سبعة في الإسلام. وكان بني محزوم إذا اشتدت الظهيرة وانتهلت الرمضاء خرجوا بها هي وابنها وزوجها إلى الصحراء، وخرجوا بها سمية وعمار وأبيه ياسر إلى الصحراء وألبسوهم دروع الحديد وأهالوا عليهم الرمال المستقبة وأخذوا يربخونهم بالحجارة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بعمار وأمه وأبيه وهم يعذبون بالأقطح في رمضاء مكة فيقول صبرا آل ياسر موعدكم الجنة، حتى تفادى رجلان ذلك العذاب المر بظاهرة من الكفر أجريها على لسانهما وقلباهما مطمئنان بالإيمان. فعمار وياسر ترخصا أخذ بالرخصة رخصة الجواب النطق بكلمة الكفر عند الإسراع، فترخصا في ذلك وقد عذرهما الله أمثالهما بقوله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأما المرأة فلم تأخذ هذه الرخصة، ثمية لم تترخص هذه الرخصة، فاعتصمت بالصبر وقرت على العذاب في سبيل الله وأبت أن تعصي القوم ما سألوا من الكفر بعد الإيمان. فذهبوا بروحها وأخضعوا فتنتها، فقد أنشب الشريف النجل أبو جهل ابن هشام حربته في موضع العفة منها فماتت رضي الله عنها وكانت أول شهيدة في الإسلام. قال الحافظ بن حجر وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن مجاهد قال أول شهيد في الإسلام سمية والدة عمار بن ياسر وكانت عجوزا كبيرة ضعيفة. ولما قتل أبو جهل يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار قتل الله قاتل أمه، يعني أخبره أن الله قتل قاتل أمه. وغير سمية كثيرات احتملنا فوق ما احتملت. فمن المؤمنات الأوائل من كانوا ينفونها ويحفون لها مكاوي الحديث ثم يضعونها بين أعقاب جلدها ويدعون الأطفال يعبثون بعينها حتى يذهب بصرها. ومن عجب بهذا العذاب زميرة جارية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان هو وجماعة من قريش يتولون تعذيبها كما ذكرنا. ولما ذهب بصرها من لعب الأطفال بعينها قال المشركون ما أقام بصرها إلا اللات والعزى، فقالت لهم والله ما هو كذلك وما تدري اللات والعزى من يعبدهما، ولكن هذا أمر من الله والله قادر على أن يرد علي بصري. قيل فرد الله عليها بصرها، فقالت قريش هذا من سحر محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يستنكتون عن أن يعتقدوا بأن هذه كرامة من الله وهذه المرأة الصالحة، لكن قالوا لا يجب الله هذا من سحر محمد. وقد اشتراها أبو بكر رضي الله عنه واعتقها، فأبو بكر هذه إحدى الذين يعني اشتراهم واعتقهم رضي الله عنه، لأنه كان يعني اعتق سبعة ممن كانوا يعذبون في الله في بداية الإسلام، منهم بلال وهم بلال وعامر ابن صهيرة وزهيرة وجارية بني المؤمن والمهدية وابنتها وأم عبيد. من هؤلاء المؤمنات الأوائل من كانوا يسكونها العسل وجعلها تشعر كمية كبيرة من العسل حتى تعطش، ويسكونها بالأغلال ثم يلقونها بين الرمال ولها حر يذيب اللحم ويسفر العظم حتى يقتلها الظمأ، حتى تموت من العطش ويقتلها الظمأ. وممن فعلوا بهن ذلك أم شريك بنت جابر بن حكيم، قال ابن عباس رضي الله عنهما وقع في قلب أم شريك الإسلام وهي بمكة فأسلمت، ثم جعلت تدخل على نساء قريش سرا فتدعوهن وترغبهن في الإسلام حتى ظهر أمرها لأهل مكة فأخذوها وقالوا لها لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا ولكن سنردك اليهم. قالت فحملوني على بعير ليس تحتي شيء موطأ ولا غيره، ثم تركوني ثلاثا لا يطعموني ولا يسقوني. فنزلوا منزلا، فكانوا اذا نزلوا وقفوني في الشمس واستظلوا، فحدثوا عن الطعام والشراب حتى ارتحلوا. فإنما انا كذلك اذا باثر شيء بارد وقع علي منه ثم عاد. شعرت بسوء بارد وقع عليها وهي في يعني تركوها في الحرق في الرمضاء، فشعرت بسوء بارد وقع عليها ثم عاد. ففي المره الثانيه تناولته مد يديها فاذا هو دم ماء، فشربت منه قليلا ثم نزع مني ثم عاد فتناولته فشربت منه قليلا ثم رفع ثم عاد ايضا، فصنع ذلك مرارا حتى رويه. ثم اطبق سائره على جسدي وثيابي، نتوقع من هذا الدل اطبقه على جسدها وثيابها من شده الحر. فلما استيقظوا اذا هم باثر الماء ورأوني حسنة الهيئة، فقالوا لي إن حللت يعني فتحت الوثاق والقيود، إن حللت فأخذت سقاءنا فشربت منه. فقلت لا والله ما فعلت ذلك، كان من الأمر كذا وكذا. فقالوا لئن كنت صادقة فدينك خير من ديننا. فنظروا إلى الأسقية فوجدوها كما تركوها فأسلموا بساعتهم. هذا أيضا كرامة من الله عز وجل لهذه المرأة الصالحة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على دينه القديم يتولى تعذيب جارية مسلمة لبني المؤمل، فلا يزال يضربها بالسياط حتى إذا مل، يعني هو يتعب هو من السياط من كثرة الضرب هو الذي يتعب، حتى إذا مل قال لها إني أعتذر إليك أني لم أتركك إلا ملالا، إلا من الملل والإرهاق. فتقول كذلك فعل الله بك، يعني بل الله هو الذي يصرفك عني، فتقول له كذلك فعل الله بك. هذه ام كلثوم بنت عقبه، وعقبه هو سيد من سادات قريش، امنت دون رجال بيتها، هي الوحيده التي امنت في بيتها، وفارقت خدرها ومستقر امنها ودعتها تحت دلح الليل، خرج تحتها فريده شريده تطوي بها قدماها ثنايا الجبال واغوار التلائم بين مكه والمدينه الى مفزع دينها ودار هجرتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عقلتها بعد ذلك امها، انظر امرأة هجر مفردة الصحراء من مكة الى المدينة، فعقلتها امها واتخذت سنتها وهاجرت هجرتها وتركت شباب اهل بيتها وكهولهم وهم في ضلالهم يعمهون. هذه ام حبيبة، ام المؤمنين ام حبيبة رضي الله عنها، حينما اتاها ابوها ابو سفيان ولم يكن قد اسلم بعده، فقدم عليها فدخل، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طرته، فقال يا بني ما ادري ارغبت بي عن هذا الفراش او رغبت به عني، يعني ما ادري ما سر هذا الشيء، هل يعني معاذ الله تعظميني عن ان اجلس على على على فراش رسول الله ولا يليق بي، يعني كان هذا الشيء ينبغي ان اتنزه عنه وتتعين ذلك، ام انك تعظمينه وترغبين به عني انني انا احب ان اجلس على فراش رسول الله. فقال لها حين تركه يا بنية ما ادري ارغبت بي عن هذا الفراش او رغبت به عني، فقالت هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت مشرك النجس فلم احب ان تجلس على فراشه صلى الله عليه وسلم. تاثرت المراه كذلك بادب الاسلام وخرجت عما احتكم بها في الجاهلية من العادات الناشرة والتقليد الذميم. معلوم جدع النساء عند المطائف وما يصدر منهن في هذه الأشياء، وكذلك في أيام الجاهلية الإسعاف والنواح والصراخ أثره لمدة طويلة تصل إلى يعني سنة وأكثر. فجاء الإسلام ويعني تأثرت المرأة بهداية الإسلام واعتصمت بالصبر وغير الإسلام هذه العادات الجاهلية التي كانت مستقرة في النساء. إذا تأملنا قصة الخلفاء رضي الله تبارك وتعالى عنها وما ذهب به الدهر من حديث جزائها وتصدع قلبها واضطرام حشاها على أخيها صخر، معلومة مراتها لأخيها صخر، حينما يعني صارت مؤمنة استحال كل ذلك الفزع والفزع من قضاء الله إلى صبر أساره الإيمان وجمله التقى فلم تأس على فائت من متاع الحياة الدنيا. أولئك أبناؤها وهم أشقار كنجها ورياق قلبها خرجوا إلى وقعة القادسية وكانوا أربعة أبناء. فكان مما أوصتهم به قولها: يا بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما هدمت حسبكم ولا وما غيرت نسبكم، واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار الثانية. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تصلحون، فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها وجللت نارا على أرواحها فيمموا وطيتها، يعني الوطيف هو المعركة أو الضرب فيها، وجالبوا رفيتها أي أصلها، فمصروا بالغل والكرامة في دار الخلد والمقامة. فلما كثرت الحرب عن أنيابها تدافعوا إليها وتوقعوا عليها، وكانوا عند ظن أمهم بهم حتى قتلوا واحدا في أثر واحد. ولما وافتها النعاج بخبرهم، النعاج جاءوا ينعون إليها أبنائها الأربعة، لم تجد على أن قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته، أو كما قالت رضي الله عنها. فانظر كيف غير الإسلام والإيمان سلوكها من هذه المراقي التي ملأت بها الدنيا لأخيها فخ في الجاهلية، وهذه الكلمة العظيمة التي قالتها في الإسلام. وعن حماد بن سلمة قال: حتى ثابت البناني أن طلة بن أشيب، وكان رجل من الصالحين، كان في مغزى له وكان معه ابن له، طلة وابن كان يجيبان في سبيل الله، فقال: أي بني تقدم فقاتل حتى احتسبك، يعني أمر ابنه أن يتوجه قبله إلى الجهاد حتى ينال ثواب القبر على موته في حياته، على قتله في حياته. قال: ابني تقدم حتى فقاتل حتى احتسبك. فحمل ابنه على الأداء فقاتل حتى قتل، ثم تقدم وطلع ابن أسيد نفسه فقتل رضي الله عنه. فاجتمعت النساء عند امرأته معاذة العدوية، وهي من النساء الصالحات، اجتمعت النساء عند امرأته معاذة العدوية، فقالت لهن: مرحبا، إن كنتن جئتن لتهنئنني فمرحبا بكن، وإن كنتن جئتن بغير ذلك فارجعن. وقالت أم الأسود بنت يزيد العدوية، نعم، وكانت معاذة قد أرضعتها، قالت لي معاذة لما قتل أبو الصهباء وقتل ولدها: والله يا بني، يعني هذه المرأة التي هي معاذة العدوية، لما مات قتل ابنها وزوجها في هذه الغزوة، قالت: والله يا بني، ما محبتي للبقاء في الدنيا للذيذ عيش ولا لروح نتيم، ولكن والله أحب البقاء لأتقرب إلى ربي عز وجل بالوسائل لعله يجمع بيني وبين أبي الصهباء وولده في الجنة. فكانت تجتهد في الأعمال الصالحة والسلام على طول عمرها حتى تستكثر الأعمال التي تبلغ منها درجة ولدها وزوجها الشريرين. أيضا هذه يعني أم سليم الرميطاء أو الرميطاء، هذه من يعني أعلام النساء العظيمات من أعلام الصحابة اللي لهن شأن عظيم جدا، وسبق الكلام عليها في الأسبوع الماضي حينما ذكرنا أنها كانت من السابقات إلى الإسلام، وأنها أسلمت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وبايعته حين مقدمه إلى المدينة، وكان كونها مراغمة لزوجها مالك بن نضر، وذكرنا أن ولدها أنس بن مالك كان يومئذ تسلم رضيعة، فكانت تقول له: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمدا رسول الله. فجعل ينطق بذلك أول ما ينطق، فكان مما يثير الغضب في نفس مالك أبيه، فيقول لها: لا تفسدي علي ولدي، فتقول: إني لا أفسده. ثم أتوا أمرها فخرج عنها إلى الشام، وهنالك لقي عدوا له فقتله عدوه، فلما بلغها قتله وكانت شابة حدثة وكثر خطابها، قالت: يا جرم، لا أفطن أنسا حتى يبعث ابني، ولا أتزوج حتى يجلس في المجالس ويأمرني. فوقفت بعهدها وغرت، وكان ولدها أنس بن مالك يعرف لا فيك المنة، ويقول: جزا الله إني عني خيرا، لقد أحسنت ولا يفي. حتى إذا سد أنس تقدم لخطبتها أبو طلحة زيد وكان مشركا، فأبت، ثم قالت له يوما فيما تقول: أرأيت حجرا تعبده لا يضرك ولا ينفعك، أو خشبة تأتي بها النجار فينجرها لك، هل يضرك هل ينفعك؟ وأخطأ لإخبار ذلك الكلام، فوقع في قلبه الذي قالت، فأتاها فقال: لقد وقع في قلب الذي قلت، وآمن بين يديها قالت فإني أتزوجك ولا أريد منك صداقا غير الإسلام. قال ثابت فما سمعت امرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليمة الإسلام. فهذه صحيحة أكرم وأشرف وأعلى مهر في الدنيا لأنها تزوجت على الإسلام على أن يدخل في دين الإسلام. فهذا أكرم وأشرف وأعظم مهر بالدنيا لامرأة في الدنيا. حدث أنس بن مالك عن أم سليم بنت ملحان الأنصارية زوج أبي طلحة زيد بن سهل قال ما لي أخ لي من أبي طلحة يدعى أبو عمير كلي أبو طلحة في المسجد ما تتقبيه فضيعت أم سليم أمره وقالت لا تخبر أبو طلحة بموتي ابني فرجع من المسجد وقد تخيلته وتصنعت فقال ما فعلني قالت هو أسكن مما كان وقدمت له عشاءه فتعشى هو واصحابه الذين قاموا معه ثم اتم ليله هنا فلما كان اخر الليل قالت يا ابا طلحه الم تر الى ال فلان استعاروا عائله فتمتعوا بها يعني استعاروا عائله شيء مما يستحيل الانسان ان تكلمه انه هو واصحابه فلما قلت اليهم صح عليهم قال لهم صحوا قالت فان لجنه فلان كان عاريه من الله فقبره اليه فاسترجع فحمد الله وقال والله لا ادعك تغلبينني على القبر حتى اذا اصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راه قال يعني كانه اشتكى له كيف انها تطلعت له حتى يعني وقع بها وابنه ميتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما فاستمرت من تلك الليله على عبد الله ابن ابي طلحه ولم يكن في الأمطار شاب أفضل منه وخرج منه رجل كثير هذا الولد خرج منه رجل كثير ولم يمت عبد الله ابن أبي طلحة حتى رزق 10 بنين كلهم حفظ القرآن وأبنى وجاهد يعني في سبيل الله تبارك وتعالى واستشهد عبد الله بثالث في الجهاد أيضا أيضا من مواقف النساء المسلمات أيضا في الصبر أو في الجهاد أو في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ما وقع من السيدة نفيسة بنت الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما اقامت بمصر مع زوجها اسحاق بن جعفر الصالح وقيل مع ابيها الحسن الذي عين واليا على مصر من قبل ابي جعفر المنصور هم عليها اهل مصر يشكون من ظل احمد ابن تولون فقالت لهم متى يركب قالوا في غد فكسرت رقعه ووقفت بها في طريقه وقالت يا احمد ابن طولون فلما راها عرفها تترجل عن فرسه واخذ منها الرقعه وقراها كانت ذكرت له في هذه الرقعه ملكتم فاثرتم وقدرتم فقهرتم وخولتم فعتقتم وردت اليكم الارزاق فقطعتم هذا وقد علمتم ان اتهام القدر نافذه غير مخطئه لا سيما في قلوب اوجعتموها واكباد جوعتموها وأجساد عريتموها فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم اعملوا ما شئتم فإنا صابرون وجوروا فإنا مستجيرون واغيروا فإنا إلى الله متظلمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فعجل لوقته رجع عن ظله لوقته. حتى أيضا الإمام أبو الفرج بن الجزي في عيون الحكايات قال قال الأصمعي خرجت أنا وصديق لي إلى البالية فضللنا الطريق فإذا نحن بخيمة عن يمين الطريق خطبناها فكلمنا إلى امرأة ترد علينا السلام قالت ما أنتم قلنا قوم ضالون عن الطريق أتيناكم فأنسنا بكم فقالت يا هؤلاء ولوا وجوهكم عني حتى أقضي من حقكم ما أنتم له أهل فتعلنا فألقت لنا مدحا فراشا فقالت اجلسوا عليه إلى أن يأتي ابني ثم جعلت ترفع طرف الخيمة وتردها إلى أن لأنها كانت تفتقد رجوع ولدها فأخذت الرجوع فكانت ترفع طرف الخيمة وتردها إلى أن رفعتها فرأت كأنها رأت شخصا خالما من بعيد فقالت أسأل الله بركة المقبل أما البعير فبعير ابني وأما الراكب فليس ابني يعني كأنها تفرقت وحدثت نفسها بوقوع مكروه لابنها توقعت ان يقع مجهول ابنها لان بعير الجمل كان بعير ابنها. اما الراكب فليس ابنها. قالت اسال الله بركه ان يقتل، اما البعير فبعير ابني، واما الراكب فليس ابني. فوقف الراكب عليها فقال يا ام عقيل اعظم الله اجرك في عقيل. قالت ويحك ما تبني؟ قال نعم. قالت وما سبب موته؟ قال ازدحمت عليه الابل فرمت فيه في البئر. فقالت انزل تقضي غمام القوم، يعني معناه كانت في اشد وقت واصعب الوقت امرته ان ينزل حتى يؤدي حق الضيافه لهؤلاء القوم. ودفعت اليه كبشا فذبحه واصلحه وقرر الينا الطعام فجعلنا ناكل ونتعجب من صبرها. فلما فرغنا خرجت الينا وقد تكورت، يعني كانها ربطت تهز الانام على راسها. فقالت يا هؤلاء هل فيكم من يحسن من كتاب الله شيئا؟ قلت نعم. قالت اقرا علي من كتاب الله ايات اتعزى بها. قلت يقول الله عز وجل في كتابه وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. قالت أألله انها لفي كتاب الله هكذا؟ قالت ما تعرف ان هذه الايه في القران؟ قالت أألله، يعني والله لم تحرقهم، أألله انها لفي كتاب الله هكذا؟ قلت أألله انها لفي كتاب الله هكذا. قالت السلام عليكم، ثم صفت قدميها وصلت ركعات ثم قالت انا لله وانا اليه راجعون عند الله احتسب عقيلا. تقول ذلك ثلاث مرات، اللهم اني فعلت ما امرتني به فانجز لي ما وعدتني. لما مات عبد الله ابن الفرج لم تعلم زوجته اخوانه بموته، كان اخوانه جالسين بالباب وهو مات داخل البيت ينتظرون الدخول عليه في عدته. فلما مات لم تجدع وصبر الصبر العظيم، قامت وهم ينتظرون على الباب ان يدخلوا عليه لزيارته وعصمته وكفنته في كساء كان له، فاخذت فرد باب من ابواب بيته، نزعت فرد باب من ابواب البيت وشدته بشريط، ثم قالت لاخوانه قد مات وقد فرغت من جهازه، فدخلوا فاحتملوه الى قبره واغلقت الباب خلفهم. ايضا سبق الذكر خبر صفيه بنت عبد المطلب التي هي عمه النبي صلى الله عليه وسلم ووالده الزبير بن العوام احد العشره المبشرين بالجنه، وهي شقيقه حمزه وامها هاله بنت وهب خاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجت يوم احد في طليعه النسوه اللواتي خرجن لخدمه المجاهدين ومداواه الجرحى. وذكرنا ونذكركم تاريخا بانه لما انهزم المسلمون بعد ان خالف الرماح امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثبات سواء كانت النصر ام كانت الاخرى. وانفض اكثر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق حوله سوى القلائل من ارحاله. قامت صفيه رضي الله عنها وبيدها رمح تضرب به في وجوه الناس الفارين المهاجمين والاعداء المشركين وتقول لهم ان هزمتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفق عليها فقال لابنها الزبير بن العوام القها فارجعها لا ترى ما بشقيقها. قال لابنها يعني الحق ايه رجعها قبل ان ترى اخاها حمزه وقد مثل به رضي الله عنه. فلقيها الزبير فقال يا امه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرك ان ترجعي. فقالت صفيه ولم؟ فقد بلغني انه مثل باخي وذلك في الله عز وجل قليل، فما ارضانا بما كان من ذلك لاحتسبن ولا اصبرن ان شاء الله تعالى. وعاد الزبير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك فقال خير سبيلها. فاتت صفيه الحمزه فنظرت اليه وصلت عليه واسترجعت واستغفرت، ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فدفن. صفيه ايضا عمه النبي صلى الله عليه وسلم هي اول امراه قتلت رجلا من المشركين. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الخندق جعل نساءه في اطن يقال له فارع، يعني حصن. فجاء انسان من اليهود فرقى في الحصن حتى اصل عليهن على النساء. قالت صفيه بنت عبد المطلب فقمت اليه فضربته حتى قطعت راسه فاخذت راسه فرميت به عليهم. فانظر الى شجاعتها لما راى ذلك اليهودي استطاع ان يصل الحصن العالي. ف يعني انتظرت حتى اقترب قليلا فضربت راسه وقطعته واخذت راسه حتى دخل رعبة اليهود. وقد قطعت ذلك اليهودي على اليهود على الله. كنت رأيت الاخرى واخذت عمودا فنزلت اليه حتى فتحت الباب قليلا قليلا فحللت عليه فضربته بالعمود فقتلته. وهي اول امرأة قتلت رجلا من المشركين. في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة احد الى المدينة خرج الناس من المدينة للاستفسار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ذويهم الذين اشتركوا في معركة احد. عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة احد الى المدينة خرج الناس من المدينة للاستفسار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ذويهم الذين اشتركوا في معركة احد. كانت من بينهم امرأة من بني دينار قتل يوم احد ابوها وزوجها واخوها. قتل في نفس هذه المعركة ابوها واخوها وزوجها. فلما نعوا اليها لم تكترث كثيرا، كانت قلقة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى هذا القلق كل احد. فكانوا يدعون لها ابوها يقول لها قتل ابوك فتقول ما فعل برسول الله او ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول خيرا يا ام فلان، تقول له يقول لها قتل ابنك تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قتل اخوك تقول ما فعل رسول الله، قتل زوجك فتقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لها خيرا يا ام فلان هو بحمد الله كما تحبين. فقالت ارونيه حتى انظر اليه. فلما راته سالما قالت مشيره الى مصيبتها بفقد ابيها وزوجها وابنها واخيها كل مفيده بعدك جلل، اي قليله وحقيره في جانب سلامتك صلى الله عليه وسلم. وفي روايه ان الديناريه هذه جاءت الى مطالع القوم في المعركه فمرت بابيها وابنها واخيها وزوجها فرعا، وكلما سالت عن واحد قالت من هذا؟ قيل لها هذا ابوك، هذا ابنك، هذا زوجك، هذا اخوك. فلم تكترث بل صارت تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولون امامك حتى جاءته فاخذت بناحيه ثوبه ثم جعلت تقول لابي انت وامي يا رسول الله لا ابالي اذا سلمت من عطب، يعني اذا سلمت فلا ابالي لما يصيبني بعد ذلك، رضي الله تبارك وتعالى عنها. وقبل ان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه جاءت ام سعد بن معاذ سيد الانصار رضي الله عنه تعدو نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فرسه وسعد اخر بلجامها. فقال سعد يا رسول الله امي، فقال مرحبا بها فوقف لها. فلما دنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عزاها لابنها عمرو بن معاذ لان قد استشهد في غزوه احد وله 32 سنه. فقالت اما اذ رايتك سالما فقد اشتويت المصيبة، يعني أن عزاها النبي ابنها لأنه كان قتل في المعركة. فلما عزاها قالت أما إذ رأيتك سالما يعني يا رسول الله فقد اشتويت المصيبة، أي استقللتها يعني مصيبة شوية قليلة. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل من قتل بأحد وقال لأم سعد يا أم سعد أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا وقد شفعوا في أهلهم جميعا. فقالت ربينا يا رسول الله ومن يبكي عليهم بعد هذا. ثم قالت يا رسول الله ادعوا لمن خلفوا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم وأحسن الخلفة أو الخلف على من خلفوا. أيضا هذه نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله تبارك وتعالى عنها خرجت في جيش المسلمين يوم أحد وهي كنيتها أم عمارة نسيبة بنت كعب الفاضلة المجاهدة الأنصارية الخزرجية النجارية المازنية المدنية. كان أخوها عبد الله بن كعب المازني من البدريين، وكان أخو عبد الرحمن من البكاهين. يقول الحافظ الذهبي في ترجمتها في سير أعلام النبلاء يقول شهدت أم عمارة ليلة العقبة وشهدت أحدا والحديبية ويوم حنين ويوم اليمامة وجاهدت وفعلت الافاعيل، قطعت يدها في الجهاد رضي الله تبارك وتعالى عنها. شهدت احدا مع زوجها رضية ابن عمرو ومع ولديها. خرجت تسقي ومعها سن وقاتلت وابلت بلاء حسنة وجرحت 12 جرحا. خرجت يوم احد تسقي الظماء وتأتي الجرحى وكانت غرة الحرب وطلعتها للمسلمين ثم أزاحت وجهها عنهم فتناولتهم سيوف المشركين تنهلوا من نحورهم وتضعر في ظهورهم فانكتفوا وولوا مدبرين إلا عشرة أو نحوهم وقفوا يبرؤون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحولون بين الوصول إليه. هنالك جاء دور نتيبة فانقضت سيفها واحتملت قوتها وذهبت تقول وتجول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عن القوس وتضرب بالسيف وحولها من الغر المذاويد علي وابو بكر وعمر وسعد وطلحة والزبير وعباس وولداها وزوجها فكانت من اظهر القوم اثرا واعظمهم موقفا كانت لا ترى الخطر يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون تباده وملء لهوته حتى قال عليه الصلاة والسلام ما التفت يمينا ولا شمالا الا وانا اراها تقاتل دوني. وكان ضمرة ابن سعيد المازني يحدث عن جدته وكانت قد شهدت احدى قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان. كانت تراها يومئذ تقاتل اشد القتال وانها لحاجزة ثوبها على وسطها حتى جرحت 13 جرحا وكانت تقول اني لانظر الى ابن قمئة وهو يضربها على عاتقها وكان اعظم جرحها تداوته سنة يعني هذا الكافر ضربها على نقها ظلت جرحا تتداوى منه سنة كاملة. ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حمراء الاسد فشدت عليها ثيابها فما استطاعت من نلف الدم رضي الله عنها ورحمها. تقول ام عمارة رأيتني وانكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بقي الا في نفير لا يتمون عشرة انا وابناي وزوجي بين يديه نذب عنه والناس يمرون به منهزمين ورآني ولا ترس معي فرأى رجلا موليا ومعه ترس فقال ألقي ترسك الى من يقاتل فألقاه فأخذته فجعلت أترس به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإننا فعل من الأفاعيل أصحاب الخير لو كانوا رجالا أو رجالة مثلنا أصبناهم إن شاء الله. تقول الذي غلبنا وكان قوي علينا الذين كانوا يركبون الخيول من الكفار لكن لو كانوا يقاتلون على الارض كما نفعل نحن لا اصبناهم ان شاء الله. فتعترض عن عن شده القتال انهم كانوا رجال يعني يركبون انهم كانوا اصحاب خيل. تقول لو كانوا رجاله مثلنا اصبناهم ان شاء الله. تقول فيقبل رجل على فرع فيضربني فقربت له فلم يصنع شيئا وولى فاضرب عرقوب فرسه فوقع على ظهره فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن ام عمارة امك لما وقع ذلك الرجل من على الفرس. قالت فعاوني عليه ابنها عاونها على ذلك الكافر تقوله فعاونني عليه حتى اوردته شعوب. شعوب اسم اسماء الموت كالنمية. تقول فعاونني عليه ابنها حتى اوردته شعوب يعني اوردته موارد الموت والهلكة. تقول جنحت يومئذ يقول عبد الله بن زيد جنحت يومئذ جرحا وجعل الدم لا يرقى فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعقد جرحك فتقبل امي الي ومعها عصائب في حقها فربطت جرحي النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعدما ربطت جرح ولدها فقالت انهض بني فضارب القوم وجعل يقول النبي عليه السلام من يطيق ما تطيقين يا ام عمارة من يتحمل مثل ما تتحملين من يطيق ما تطيقين يا ام عمارة. فاقبل الذي ضرب ابني اللي جرح ابنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ضارب ابنك. قالت فاعترض له فاضرب ساقه فبرك فرأيت على ساقي فبرك فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتم حتى رأيت نواجذه وقال استقبت يا ام عمارة يعني اخذت القوة والقصاص من بلد ولده. تقول ثم اقبلنا نعله بالسلاح نبلل عليه بالسلاح حتى اتينا على نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي اغفرك. تقول ايضا الحديث عبد الله بن زيد بن عاصم يقول شهدت احدا فلما تفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دنوت منه انا وامي نذب عنه فقال ابن ام عمارة قلت نعم قال ارمي فرميت بين يديه رجلا بحجر وهو على فرس فعطفت عين الفرس فاضطرب الفرس ووقع هو وصاحبه وجعلت اعلوه بالحجاره والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ونظر الى جرح امي على عاتقها فقال امك امك اعقد جرحها اللهم اجعلهم رفقائي في الجنه. فبعدما سمع هذا الدعاء قال قلت ما ابالي ما اصابني من الدنيا, يعني يصيبني في الدنيا ما شاء بعد هذه الدعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المراه ابنها حبيب ابن زيد ابن عاصم الذي قطعه مسيلمه الكذاب, يعني احد ولديها عبد الله ابن زيد المزني الذي حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل يوم الحره. اما ولدها حبيب ابن زيد ابن عاصم فقد ارسله النبي عليه الصلاه والسلام رسولا الى مسيلمه الكذاب فقتله مسيلمه قطع اعضاءه عضوا عضوا, كان يقول له اتشهد اني رسول الله؟ فيقول له لا اسمع. يقول وما تقول في محمد؟ يقول اشهد انه رسول الله. فقطعه عضوا قطع جسده عضوا عضوا ليرتد عن دينه حتى مات تحت العذاب وهو ثابت على دينه. وبلغها مقتله فاحتسبته عند الله واقسمت ان تقاتل مسلمه حتى يقتل او تقتل. فذهبت الى اليمامه واشتركت في الموقع التي قتل فيها مسلمه وابلت بلاء حسنا وكانت قد اصبحت مسنه حتى قطعت يدها. ثم عادت الى المعركه بيد واحده والدم ينزف واستمر جفاها ينزف دما حتى فارقت الحياه وادركتها الوفاه رضي الله تبارك وتعالى عنها. على اي الاحوال يعني حديث النساء المجاهدات يطول جدا, سنقتصر اليوم على هذه القصه التي رواها صاحب فكاهه الازواق من مشارع الاشواق. تقول درجة على التأثي يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد في ذلك السلف الصالح, فمن ذلك ما حكي أنه كان بالبصرة نساء عابدات وكان منهن أم إبراهيم الهاشمية, فأغار العدو على ثغر من ثغور الإسلام فانتدب الناس للجهاد, فقام عبد الواحد بن زيد أحد الأئمة البصري قام بالناس خطيبا فحضهم على الجهاد, وكانت أم إبراهيم هذه حاضرة مجلسة وتنادى عبد الواحد في كلامه مرغما الناس في الجهاد, ثم وافق الحور العين وذكر ما خيل فيهن, وكان المقال في وصف حوراء رادة ذات دلال ومرح يجد الناعث فيها مقترح خلقت من كل شيء حسن سيد فالليل فيها مقترح, زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح وبعين كحلها من غنجها وبخد مسكه فيه رتح ناعم يجري على صفحته نظرة الملك والآلاء الفرح, أترى خاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح في رياض مونق نرجتها كلما هبت له الريح نفح, وهي تدعوه بود صادق ملئ القلب به حتى طفح, يا حبيبا لست أهوى غيره بالخواتيم يتم المفتتح, لا تكونن كمن جد إلى منتهى حاجته ثم جنح, لا فما يخطب مثلي من تهى إنما يخطب مثلي من ألح, فما جنات بعضهم في بعض واضطرب المجلس, فوصفت أم إبراهيم من وسط الناس وقالت لعبد الواحد يا أبا عبيد ألست تعرف ولدي إبراهيم وهو أتى أهل البصرة يخطبونه على بناتهم وأنا أضربه عليهم؟ فقلت فقد والله أعجبتني هذه الجارية وأنا أرضاها عروسا لولدي, فكرر ما ذكرت من حسنها وجمالها. فأخذ عبد الواحد في وقت حوراء ثم أنشد تولد نور النور من نور وجهها فماذا طيب الطيب من خالص العطر, فلو وطئت بالنعل منها على الحصى لأعشرت الأقطار من غير ما قتلي, ولو شئت عقد الخصر منها عقدته فغصن من الريحان ذي ورق الخضر, ولو سفلت في البحر شهد رضا بها فطاب لأهل البر شرب من البحر, يكاد اختلاف اللحظ يجرح قدها بجارح وهم القلب من خارج الستر, فاضطرب الناس أكثر ووثبت أم إبراهيم وقالت لعبد الواحد يا أنا عبيد قد والله أعجبتني هذه الجارية وأنا أرضاها عروسا لولدي, فهل لك أن تزوجه منها هذه الساعة وتأخذ مني مهرها 10,000 دينار ويخرج معك في هذه الغزوة فلعل الله يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه في القيامة؟ فقال له عبد الواحد: لئن فعلت لتفوزني انت وولدك وابو ولدك فوزا عظيما. ثم نادت ولدها: يا ابراهيم. فوقف من وسط الناس وقال لها: لبيك يا امه. قالت: اي بني، ارضيت بهذه الجاريه زوجه ببذل مهجتك في سبيله وترك العود في الذنوب؟ فقال الفتى: اي والله يا امه، رضيت اي رضا. فقالت: اللهم اني اشهدك اني زوجت ولدي هذا من هذه الجاريه ببذل مهجته في سبيل الله وترك العود في الذنوب، فتقبله مني يا ارحم الراحمين. ثم انطلقت فجاءت بعشره الاف دينار وقالت: يا ابا عبيد، هذا مهر الجاريه، فجهز به وجهز الغزاة في سبيل الله تعالى. وانطلقت فارتاعت لولدها فرسا جيدا واستجازت له سلاحا. فلما خرج عبد الواحد خرج ابراهيم يعدو، خرج يعدو في الجهاد، والقراء حوله يقرؤون: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم وأن لهم الجنة. قال: فلما أرادت فراق ولدها دفعت إليه كفنا وحنوطا. الحنوط الطيب الذي يكون مع الكفن. دفعت لولدها كفنا وحنوطا وقالت له: يا بني، إذا أردت لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنوط، وإياك أن يراك الله مقصرا في سبيله. ثم ضمته إلى صدرها وقبلته بين عينيه وقالت له: يا بني، لا جمع الله بيني وبينك الا بين يديه في عرصات القيامه. قال عبد الواحد: فلما بلغنا بلاد العدو ونودي في النفير وبرز الناس للقتال، برز ابراهيم في المقدمه فقتل من العدو خلقا كثيرا، ثم اجتمعوا عليه فقتل. قال عبد الواحد: فلما اردنا الرجوع الى البصره قلت لاصحابي: لا تخبروا ثم ابراهيم بسبب ولدها حتى ألقاها بخس العذاب. لما رجعوا من الموقع نبههم فقال: لا تخبروا أم إبراهيم بخبر ولدها حتى ألقاها بخس العذاب لئلا تجزع فيذهب أجرها. قال: فلما وصلنا البصرة خرج الناس يتلقوننا، وخرجت أم إبراهيم في من خرج. قال عبد الواحد: فلما نظرت إلي قالت: يا أبا عبيد، هل قبلت مني هديتي فأهنأ أم ردت علي فأعزى؟ فقلت لها: قد قبلت هديتك، إن إبراهيم حي مع الأحياء يرزق. قال: فخرت ساجدة لله شكرا وقالت: الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل نطقك مني. وانطلقت. فلما كان من الغد أتت إلى مسجد عبد الواحد فنادت: السلام عليك يا أبا عبيد، بشراك. فقلت: لا زلت مبشرة بالخير. فقالت له: رأيت البارحة ولدي إبراهيم في روضة حتماء وعليه قبة خضراء، وهو على سرير من اللؤلؤ وعلى رأسه تاج وإكليل، وهو يقول: يا أماه أبشري، فقد قبل المهر وزفت العروس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.